ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. حي العروس اللي لها طيف وطيوف، واللي تخفى يظهر الإنس والجان، حتى الزهر حتى الزهر يوم على الدرب مصفوف، يرجي وقوف من على حلو الأمكان، يرجي وقوف من على حلو الأمكان. مشي الهوينا من على ذوق الوم حسنك لا غدا اليوم مكشوف لا صار جو بالمزاين مليان لا صار جو يعزفونك على دان اللي عليهم دمه الحسن معزوف بوتر منهم يعزفونك على دان يا دان دن دن من حشا قلب ملهوف في شوف سهر وسط بستان يا دان دن دن من حشا قلب ملهوف في شوف سهر وسط بستان ملهوف في شوف سهر وسط قرايب والضيوف طليك ما حلم تحقق للإنسان طلي على كل القرايب والضيوف طليك ما حلم تحقق للإنسان قد نوم بالسم والنظر رمح والسيوف سيوف والطول غصن خيزرانه كما زان والطول غصن خيزرانه كما زان I

من على حال ولم تنحي العروس اللي واللي تخفى حتى الزهر يوم يجي وقوف اللي عليهم دامه الحسن معزوم وكار منهم يعزفونك على دان يدان دندن من حشا قلب ملهوف ملهوف في شوف السهر وسط بستان اللي عليهم سهر يوم على الدرب مصفوف يرجي وقوف من على حال ولم تنحي العروس اللي واللي تخفى حتى السهر يوم على الدرب يرجي وقوف من على حال ولم تنحي اللي عليهم دامه الحسن معزوم وكار منهم يعزفونك على دان يدان دندن من حشا قلب ملهوف ملهوف في شوف السهر وسط بستان.